وصلت بيونغيانغ يوم 11 من الشهر الحالي الوفود الأجنبية للمشاركة في المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل، وبينها وفد الجمعية المنغولية لزهرة كيم جونغ إيل برئاسة هنشي ياهو أبو مونغو إردينه، ووانغ أودي مدير دار المجلة المصورة للرسامين ومرافقوه، وتانغ مين شو المدير العام لشركة تانشان بيولي المحدودة للتجارة ومرافقوه، ولي سانغوك المدير العام لشركة تيانسين المحدودة للتجارة في يانبين ومرافقوه في الصين.